الهم تكويني ناره والحزن يبغيني جاره والدمع سالب غزاره أدي الشفوق العماره. الهم تكويني ناره والحزن يبغيني جاره والدمع سالب غزاره أدي الشفوق العماره. الهم تكويني نارا والحزن يبغيني جارا والدمع سالب غزارا الدش فوق العمارة. الهم تكويني نارا والحزن يبغيني جارا والدمع سالب غزارا الدش فوق العمارة. الهم تكويني نارا والحزن يبغيني جارا والدمع سالب غزارة أدش فوق العمارة.